جميل. سيدي، من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج سؤال أخونا الكريم عباس من بغداد، يتساءل في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ويقول تعالى في موقف آخر في سورة إبراهيم: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم بالواو، فما الفرق بين يذبحون و ويذبحون؟ نقرأ الآيتين. تفضل حبيبي. في البقرة وربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون. نعم. يسومونكم سوء العذاب. نعم. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في إبراهيم: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، هذا قول موسى. نعم. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في البقرة هو جعل سوء العذاب هو تذبيح الأبناء، يعني هاي بدل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ يذبحون أبناءكم، هذه بدل، بدل من يسوم. هذه الجملة بدل مما قبلها، فسرتها وضحتها. يسومونكم سوء العذاب، لأن البدل يكون في الجمل ويكون في الأفعال ويكون في الأسماء. الجملة تبدل أيضا. طبعا. فيسومونكم سوء العذاب وكأنه يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، تبيين لسوء العذاب. فاسمها جملة بدل. بدل. جيد. بدل. جيد. في إبراهيم قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. إذن هو هذا أمرين، ذكر أمرين. سوء العذاب يعني بالتذبيح وفي غير التذبيح. في أنجاهم من أمرين. هو سيدنا موسى يقول لبني إسرائيل، نعم نعم، أن الله سبحانه وتعالى أنجاهم من آل فرعون يسومونهم في العذاب، هذا وحدة، ويذبحون أبناءهم. هذا أمر آخر. لأن هو يعني هو يعني كان التعذيب لهم في التذبيح وغير التذبيح، باتخاذهم عبيد وخول وعمال بناء، فيعذبوهم بأمرين حقيقة، مو فقط في التذبيح، في الإهانات الأخرى. فذكر لهم أمرين. تمام. يعني يسومونكم سوء العذاب، هذا واحد، أمر، هذا أمر، ويذبحون أبناءكم هذا أمر. إذن بالتذبيح وفي غير التذبيح، سوء العذاب هذا أمر، يعذبونهم عذابا آخر غير التذبيح. ولما كان الكلام من قبل الله وإذ نجيناكم، ما ذكر هذا الأمر، لكن موسى يقولهم، يذكرهم، اذكروا نعمة الله عليكم، يذكرهم بنعم الله عليهم، فيذكروا لهم أمور. حتى تلاحظوا مو فقط حقيقة هاي، يعني لو التعبير هو قال ربنا قال وإذ نجيناكم من آل فرعون، موسى قال إذ أنجاكم، أنجاكم مو نجاكم، مش نجاكم، لا أنجاكم. ما الفرق؟ لا هو طبعا فرق بين فعل وأفعل، يعني معروف. نجا يفيد التمهل والتلبث والبقاء، مثل علم أو أعلم. علم يعني يحتاج وقت، أعلم أخبر أخبار. فعل فيها تلبث وتمهل، فعل. وهذا الفعل مستخدم من قبل إذ نجيناكم، هذا ربنا قال. موسى ده يعدد النعم عليهم وخلصكم من هاي بسرعة. الله. فيعدد النعم، صحيح، أنجاكم. أنجاكم يعني. لم يقل إذ نجاكم، لا كذا. إيه يحتاج إلى وقت مثلا. إلى وقت هو يعني هذا هكذا. نعم. يعني لاحظ يعني وفرقنا بكم البحر فأنجيناكم، لأنهم لم يمكثوا في البحر طويل. فأنجيناكم وأرقنا على فرعون. سبحان الله، لم يقل فعلا فنجيناكم. لا لا لا. حتى مال إبراهيم لما قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، ما قال نجا، لم يلبث كثير في النار. الله. طبعا. إذن هنالك علاقة بين الصيغة الصرفية وبين الزمن الذي تقع فيها. كيف؟ طبعا. يعني هو ربنا لما قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، وصائر أن يقول ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، مو ينجيه. ما الفرق أيضا؟ ذيك من نجا تلبث، ذي خلاص يعني بأي صورة، لأن العذاب لا، هذه إشارة إلى أن العذاب لا يمكن أن يحتمل، يفتدى بكل شيء وينجو بسرعة، لا أن يمكث لا أن يتلبث. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لم يقل ينجي. لا. لا يحتاج إلى تمهل وتلبث. لا، لأن يعني هو ما لا يطاق العذاب. فما يستطيع هو الصبر عليه طويل حتى يمكث فيه، إذا يخلص بأي صورة بأي شيء بده يكون يبتعد عنه. قال ينجيه. طب لما ربنا عدد نعمه على بني إسرائيل إذ نجيناكم من آل فرعون، معنى كده أنه أمهلهم في العذاب بفترة مثلا، يعني بقوا فترة، بقوا فترة، هذا واقع الأمر، هذا سبحان الله، هذا واقع الحياة. أما سيدنا موسى حينما كان يعدد قال أنجاكم، خلصكم من أنجاكم. سبحان الله العظيم. دراسة الصيغة في القرآن الكريم تحتاج إلى علم واسع سيد الدكتور فضل حقيقة بهذا النمط، يعني صيغة أفعل وفعل طبعا تحتاج إلى نزل وأنزل ووصى وأوصى، يعني فيها تحتاج هذه. طيب يعني استطراد جانبي سيدي، ربما يقول قائل يعني حينما تأتي الآية وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم تقولون إنها بدل، وحينما تأتي إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم تقولون إن هذه غير تلك، يعني الواو عاطفة، يعني أظن يعني في الدراسة الابتدائية يعلم أن الواو عاطفة، يعني ربما يقول إن السياق واحد لكن التعبير مختلف، فاختلاف التعبير ألا يوحي بملاحظة مثلا، لا أود أن أقول كلمة لكن بعلامة استفهام أمام هذا التغير. أحيانا أنت تذكر حتى بواقع الحياة، نعم، أنت تذكر لشخص أمور وما تذكر أمور آخر بالنسبة له، لكن قريبة يذكر بأمور أنت ما تستطيع تذكر لها. يعني يذكر له أمور أنت يعني تتعفف ما تقول لها، ما تحب يعني تجرحها كثيرا وكذا. صحيح، لكن يقول لك في موقف آخر نقول يحصل حسب الموقف حسب القائل. يعني هذه الآية تتكامل مع تلك، لا تتعارض معها، هذه طبعا تكمل تلك. كيف تتعارض معها؟ تضيف إطارا آخر حتى تكتمل ملامح الصورة. لو تتعارض يقول لا يصومونكم أو لم يفعلوا كذا أكرموكم، هذا تتعارض. أما هو يفصل بالأمر، كيف يتعارض؟ نعم، تفصيل هذا صحيح.